في مناسبات معهم ورحلوها فهم اعلم الناس بها. او اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم هم فتحموهم هم اقره القرآن والسنة عليه. قلنا نعجبه والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. واخدين بالكم؟ يبقى هي دي كان فهم السلف. فما تقول فهم السلف هذه ليست من الامور التي تقبل المناقشه. في بعض الناس اليوم يقول لك السلفيه وفهم السلف وهؤلاء الناس الذين يريدون ان تعود عقارب الساعه الى الواقع. كلام كبير قوي بيتقال وكلام من الممكن ان يخلب ذهن اي شاب يسعى الى تعدد الثقافه. كلمات كبيره كده رغناها لكنها كلمات لا محكي لها لانها في الحقيقه لو حققت معناها اتركوا القران واتركوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الاول بيبداوا بالسلف ولذلك الحرب شديده الان في بعض المجلات وفي بعض الجرائد على صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الامور نحن نعرف من وراءها بفضل الله تبارك وتعالى ونعرف من وراءها ونعرف الاموال من اين تاتي لكي تنتزع هيبه الصحابه ولكي تنتزع مرجعيه الصحابه الكرام. لان بانتزاع مرجعيه الصحابه الكرام لما تنتهي هذه المرجعيه خلاص ما بقاش لا في سنه ولا بقى في قران. او في اخر القران ده يبقى شيء اثر من الاثار نقدسه ونعلقه في بيوتنا وفي سياراتنا غير قابل للتنفيذ العملي. لماذا؟ لان التدين الاساسي اللي هو السنه وعمل الاصحاب قد فقدت هيبته وفقدت قدسيته. فحينئذ كيف نفسر القران الكريم؟ انا كيف افسر القران الكريم بدون السنه؟ كيف افسر القران الكريم بدون اقوال الصحابه؟ كيف افسر السنه بدون اقوال الصحابه؟ ولذلك ساعتها هنقول ان لو بعث في بوي امام العربيه واراد ان يفسر القران الكريم من غير السنه النبويه واقوال الصحابه وافعال الصحابه لما استطاع النبوي ان يفسر كتاب الله تبارك وتعالى. شو يقول لك ده بلسان العربي مبين يفسر باللغه العربيه؟ لا، هذا ضلال مبين والعياذ بالله، هذا ضلال مبين. كل ان القران الكريم لا يفسر الا بالعربيه هذا ضلال مبين. لابد من تفسير القران بالسنه النبويه وأقوال الصحابة وفهم الأصحاب. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك سموا بأهل الإيه؟ السنة. وسموا بالإيه؟ بالجماعة، لأنهم اجتمعوا على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما سكتش النص، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يبقى سبيل المؤمنين اللي هم مين بقى؟ اعظم المؤمنين هم الصحابه الكرام، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول الامام الطحاوي: والعرش والكرسي حق. الشارح يقول: كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد. طبعا لو قلنا ان المجيد مجرورة تبقى صفة الايه؟ للعرش. ولو قلنا انها مرفوعة تبقى صفة لمين؟ لله، اسم من اسماء الله تعالى. ذو العرش المجيد. وقال: رفيع الدرجات ذو العرش. الله عز وجل يمدح نفسه بانه ذو العرش. تصور لما الله عز وجل يقول ذو العرش عن نفسه، يبقى العرش ده مخلوق شكله ايه؟ شيء عظيم وشيء مجيد، حتى يمدح الرب سبحانه وتعالى نفسه بانه ايه؟ ذو العرش. فيقول ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاعبدون. الرحمن على العرش استوى في طاعة، ثم استوى على العرش في الأعراف في غير ما آية من القرآن.

وهنا بيقول لي وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك علو الهمة. يجي بعض الناس يحمي بس نخش نتزحزح بس وندخل في الجنة أي حاجة في الجنة يدخل عندك همة. طبعا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومش بالجنة انك هتدخل في جنة تقعد مثلا في شقة ولا تقعد في غرفة ولا تقعد في أوضة ولا لا. ده ملك أدنى واحد في الجنة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى آخر رجل يدخل الجنة علشان تعرفوا عظمة الله تبارك وتعالى أو تعرفوا شيئا من عظمة الله سبحانه وتعالى وتعرفوا شيئا من عظمة جزاء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الموحدين. جزاء بلد أدنى الناس في الجنة منزلا آخر واحد يدخل الجنة. شوف بس ملكه قد ايه وارجع للحديث في رياض الصالحين. يعني مش هنبعد ونقول لك خش على المراجع الصحيحه في رياض الصالحين وشوف بس احنا رجل في الجنه ملكه قد ايه علشان تعرف عظمه الجزاء الذي يجازي الله يجزي به الله سبحانه وتعالى اهل التوحيد عشان تعرف قيمه التوحيد. فهنا يقول إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس. الفردوس الفردوس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شوف بقول لك اسأل ربك الفردوس اطلب من ربك سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت زي عرفك علو الهمة. ليه تدور على المرتبة الدنيا المرتبة القليلة؟ لا يتعلق قلبك بماذا؟ بالفردوس الأعلى مش كده ولا لا؟ بالرفيق الأعلى. دايما يكون المؤمن الموحد همته ايه؟ عالية. رأسه رجله في الثرى وهامة قامته في الثريا. مش كبر؟ لا عزة المؤمن. ده فرق بين الكبر والعزة شيء اخر، لكن الكبر مظهر في داخل النفس البشرية يظن انه افضل من الناس جميعا. لكن العزة ان الانسان يعتز بدينه ويطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الفردوس الأعلى. فسألوه الفردوس فإنه الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة في الوسط وأعلى وفوقه عرش الرحمن. لأنه خلاص الجنة دي عند السماء السابعة في النهاية، فيبقى الفردوس هو أعلى شيء في الجنة وفي وسطها صفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يروى لقول القهر بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء أي وصفه. يروى وفوقه يعني وفوقه عرش الرحمن. يعني إيه الظرفية؟ يعني فوق دي الظرفية. فبيبين هنا ويقول إيه؟ عرش الرحمن مش كده؟ فوق الفردوس عرش الرحمن فوق الايه؟ الفردوس. واضح؟ يبقى هنا فوقه عرش الرحمن. يبقى هتعرف ايه؟ الظرف ده يعرف ايه؟ ها؟ ممشي. قول. كويس. خدوا بالكم بس اذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. لو قلنا إن فوقه بالنصب على الظرفية ولو قلنا بالرفع على الابتداء يبقى فوقه عرش الرحمن، يعني سقفه يبقى فوقه مش بالظرفية، فوقه بمعنى السقف، يبقى سقفه عرش الرحمن، يبقى المبتدأ سقفه وعرش الرحمن قدره. لكن لو قلنا فوقه عرش الرحمن فوقه دي الظرفية وعرشه مبتدا خاصه الى فوق المقدر ايه؟ هو المقدم مش كده ولا لا؟ يعرف ايه؟ بس عدوها. وذهب طائفه من اهل الكلام الى ان العرش فلك مستدير من جميع الجوانب. طبعا هنا بقى بيحكي اقوال اهل البدعه. خدوا بالكم اهل البدعه في مشكله عندنا. تصوروا امرا غريبا. ليه؟ الله خلق السماوات 7 ما يعني ما تصورت عقولهم ان هناك شيء غيبي. لا انا خلق السماوات 7 تعال الشيء بعيننا فوجدوا كواكب سيارة معروفة. الكواكب المعروفة التي تدور في افلاكها حول الشمس. مش كده ولا لا؟ توجد الارض وجد بعض الكواكب الاخرى. عدد الكواكب دي كان 9 الارض من ضمنها. فالارض هي الارض والشمس هي الشمس. يبقى فوقي كام؟ 8 ما احنا قلنا 9 كواكب سيارة بتدور حول الايه؟ الشمس. عندي 9 كواكب بتدور حول الايه؟ الشمس. فهم بيشوفوهم ومشاهدوهم. وكلهم في فلك يسبحون. فلك. الفلك يعني بيدور في دايرة هكذا. ده الفلك. الدايرة دي ايه الفلك؟ كفلكة المخزن. فبيقول ايه؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل في فلك المسار بتاعه ده. المسار الدائري ده اسمه الايه؟ الفلك. فهم اعتبروا ان الشمس بتدور حولها مثلا الارض. يبقى الارض عندنا هنا. الشمس خلاص ما بتتكلمش فيها. الشمس دي يعني امر معلوم. لكن عندنا الارض. يبقى بعد الارض كام؟ 8. طب ربنا ذكر في القرآن ان السماوات كام؟ 7. طب هم عندهم 8. وبعد السماوات 7 العرش. قالوا هم دول 8. الكواكب 7 اللي غير الارض 8. والتاسع قالوا هو ده العرش. اللي هو الفلك الايه؟ الاطلس. واخدين بالكم سنبور الفلك الاطلس. ده كلام بتوع الهيئة. وجاء الفلاسفة وقالوا هذا الكلام. قالوا تعالوا نجمع بين اقوال الفلاسفة واهل الهيئة وعلماء الهيئة كانوا فلاسفة في القديم. نجمع بين اقوالهم وبين اقوال اصحاب الشريعة الرسل. اصحاب الشريعة الرسل قالوا بالسماوات 7 والعرش. وعلماء الهيئة قالوا بالتسعة الايه؟ السيارة. الافلاك 9. فنجع السبعة هم السماوات 7 والتسع الاخير يبقى الايه؟ ما احنا هنحذف الارض. من 9 نحذف الارض يفضل كام؟ 8. 7 منهم السماوات والتاسع اللي هو عرش اللي هو الفلك الاطلس. طبعا الكلام اعتبروا انفسهم قد احاطوا علما بيكون. طبعا الكلام ده علم الهيئة ده وكلام الفلاسفة ده غرق داهية واصبح لا قيمة له الان. وبقت المسألة المجموعة الشمسية بالنسبة لكون الله تعالى لما رفضت المجاهل وجئنا في هذا الزمان الذي اكتشف فيه امور كثيرة ومجرتها الى اصبحت هذه المجموعة الشمسية التي كانوا يظنونها هي الكون كله والفلك التاسع هو العرش. اصبح هذا الكلام اذا سمعه الاطفال الصغار ينكرون على قائده. واخدين بالكم ولا لا؟ ويبقى القران الكريم ويبقى علم القران الكريم وتبقى عظمه القران الكريم. القران الكريم ما بيتكلمش عن ايه؟ ما بيتكلمش عن افلاك دائره. بيتكلم عن ان السماء الدنيا دي بما تحويه من كواكب ونجوم ومجرات وشهب ونايات كل ده كله داخل السماء الدنيا. والسماء الدنيا حجب عن بقيه السماوات الاخرى. ثم بعد ذلك تفتح ابوابه كما حدث وفتح باب في حادثه المعراج. من معك؟ من انت؟ انا جبريل. من معك؟ محمد. او قد بعث اليه فيفتح له ثم يعرج الى السماء الثانيه. ثم يعرض بأبواب. أبواب طبعا مش كأبوابكم. أمور غيبية لا نتصورها. حتى يصل إلى السماوات 7. فالسماء الدنيا إن رأيناها بأعيننا حقيقة فنحن لا نستطيع أن نتصور لا أن نرى ما وراءها. وهذا الذي يحدث عند علماء القرآن الكريم. أوضح هذا الأمر ولذلك قال عن الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. كانوا بيطلعوا ويعودوا القضاء. راس القضاء قبل الجن. يعني أول رواد للقضاء لم تكن الكلب لايكا.

فنقول قدمي ليس كمثلهما ايه قدمان لا نماثلهما باي شيء من خلق الله عز وجل ولكن نثبت هاتين القدمين كما ثبت في السنة لان ابن عباس لا يقول هذا من عند نفسه وانما عبد الله بن عباس لا يقول ذلك وفي تفسير القرآن الكريم الا ان كان ايه له حكم رفع لانه يعني لما يجي في امر غيبي كهذا ويفسر به القرآن الكريم ويتكلم فيه عبد الله بن عباس يبقى لابد ان الكلام يحمل ايه طبعا الرفع وله حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم لانهم لم يكونوا يتكلمون في القرآن الكريم بآرائهم وبالذات في مثل هذه الامور الغيبية عن ابن عباس ويقول الكرسي موضع القدمين كده باقتراح من عنده برأي شخص من عنده او يرفض ذلك عن احد ليس معصوما لا لابد ان يكون الكلام ده كله من النبي عليه الصلاة والسلام ولا نجيز لابن عباس ابدا لا نتصور ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول في القرآن الكريم وفي الامور الغيبية وفي صفات الله برأي ابدا او يقول عن الاسرائيليات مثل هذه الامور وانما ده حكم الايه الرب وعلى ذلك اهل السنة ونقول في كل ما ثبت عن الله تعالى كصفة من صفاته او كاسم من اسمائه نثبت لله ما اثبته الناس ولا نحرف ولا نعقل النص ولا نمثل الله بخلقه سبحانه وتعالى فلا نمثله بخلقه وفي نفس الوقت لا نعقل ولا نكيف ولا نقول كيف وانما كما قال مالك رحمة الله عليه الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كيف نقول يقول الله تعالى ولا يحيطون به علما كيف نقول سبحانه وتعالى نقول كما قال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد نقول كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نقول كما قال الله تعالى هل تعلم له سمية هل تعلم له سمية لم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى انه قال الكرسي موضع القدمين ده ابن عباس والعرش لا يقدر قدره الا الله تعالى وهذا ثابت كما رايتم وصححه الشيخ الالباني موقوفا وقد روي مرفوعا ولا يصح والصواب كما يقول الشارح انه موقوف على ابن عباس وقال السدي السماوات والارض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش السماوات والارض في جوف المقصود في جوف الكرسي بمعنى ايه ان الكرسي كما قال واسع كرسي السماوات والارض والحديث هيوضح الكلام ده كويس قوي ويشرحه غير كلام السدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم سيكون اوضح وكلام السدي بالطبع يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا على صحابي من الصحابة ومع ذلك فيه بعض لكن قال ابن جرير قال ابو ذر الغفاري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش يعني بالنسبة للعرش الكرسي بالنسبة للعرش الا كحلقة من حديد القيت بين ظهري ثلاث من الارض خاتم مرمي الصحراء ده بالنسبة للكرسي بالنسبة لايه العرش طبعا هذا حديث ثابت بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات ما السماوات السبع والارضين السبع يعني بالنسبة للكرسي الا كحلقة ملقاة في ثلاث وفضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على الحلقة يبقى النسبة السماوات والارض كلها بالنسبة للكرسي حلقة ملقاة في ثلاث والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في ثلاث واخدين بالكم شفتوا الملك من بين عاتقه الى اذنه مسيرة 700 عام ده علم غيب وكل الكلام ده بين عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعظمة المخلوقات فما بالكم بخالقها سبحانه وتعالى ولكن هذه الامور لا تتطور وقيل كرسيه علمه وينسب الى ابن عباس وسع كرسي السماوات والارض وهذا خطأ لم يثبت عن ابن عباس وفي التعليق على تفسير الطبري للعلامة الشيخ محمود شاكر مناقشة علمية نفيسة جدا من الشيخ محمود شاكر مش احمد محمود اخوه الاصغر